واحد لو احنا عايزين ناخد كده شويه افكار واحد ان انت تعمل جهد بسيط جدا في نظرك وفي نظر الناس مستدام عشان ما يحصلكش شد عضلي روحاني احسن لك بكتير جدا ما تقعد يومين كويس وتتمزق لاخر الشهر. عارف اللعيب اللي هو بيبقى راجع من اصابه او لو نزل الماتش لعب عمل سبرنت ايه اللي بيحصل؟ 3 سنين علاج. كان في في لعيب مصري قعد 3 سنين يتعالج طول ما ينزل يتحول. في واحد كده كان مبلي يعني احنا بنعمل كده في رمضان اول 3 تلاقيه عامل احماءات قبل رمضان انت تسخن على الجنب بعد كده تنزل اول 3 ايام. هو رمضان العيد امتى؟ ليه انت مش واخد على ده؟ مش واخد على ده لان انت بتجرب كل حاجه مع بعض. انت بتنقطع عن الاكل بشكل دوري وده صعب وبتدخل على الروح. الروح العباده طاعه صعبه عليها. صعبه ده بشهاده صاحب الخلق حديث جبريل ان الله عز وجل لما خلق الجنه وخلق النار امر سيدنا جبريل فطلع على الجنه فقال والله ما يسمع بها احد من عبادك الا ودخلها الجنه اذا حد اتوصفت له. لا احنا عايزين من ده. والنار فقال لا عكس العبار اي حد يسمع بالنار لا خلاص يعمل كل شيء لا يدخله هذه النار. ثم حفت الجنة بالمكاره. العبادات اصلا ثقيلة ثقيلة جدا فعايزة استعداد. احنا ما بنستعدش استعداد الطبيعي بتاعها فايه قراءة قرآن مع اذكار مع تقليل من المعاصي مع بتاع. والنفس البشرية لو احنا جردونا من الهيكل زي ما الشيخ كان بيتكلم كده احنا في الاصل من جوه عيال صغيرة. عيال صغيرة يعني ايه؟ يعني انت بتبقى قاعد زي العيال الصغير بس الفرق بينك وبين العيال الصغير ان انت بتقوم تلبي رغباتك. يعني العيال الصغير لو حد فيكم شاف رضيع لما بيجوع بيعمل ايه؟ بيبكي. عايز يعمل الحمام اعزكم الله عيط. طيب عمل حمام بيعيط. طب عايز ينام صحي من النوم يا ابني ما تهبط بقى يعني يقف ايه؟ احنا بالظبط كده. انت تبقى تلاقيك قاعد بدل ما بتعيط تعمل ايه؟ وقت الطعام عايز تروح تاكل بعد كده ننام بقى خلاص بعد كده نرفع عن نفسنا. الحياة هتبقى خشنة جدا لو فضلنا كده نرفع خلاص. بعد شوية طب اكلم زمايلي. الانسان كائن اجتماعي خلاص. وبعد كده نريح بعد كده نتقوى على الطاعة. يعني انت ايه شغال؟ هو العيل بتاع بس المرة دي الفرق بينك وبينه ايه؟ ايه الفرق بينك وبين اخوك اللي سنه 4 سنين؟ ان هو لما بيبقى انا عايز شوكولاته انت بتعمل ايه؟ تنزل تجيب شوكولاته وتفتحها وتاكلها له. ما بتبكيش لحد خلاص. احنا كده برضو لما بنزود من الالتزام على نفسنا مره واحده فانت بتقول ايه؟ لا لا طب ممكن ترجعه شعبان تاني يعني اللي هو ايه؟ لا انا مش متعود على كده فعلا خلاص. فده واحد حاجه تنبهوا ليها من دلوقتي خلاص. فكره التدرج وعدم الهجوم على العبادات. واحد يقول لك اهو الشيخ قال كده اكتب يا ابني عدم الهجوم على العبادات يعني ايه؟ بالراحه كده ايتين في اليوم اللي هو لا انا بقول لك عدم الهجوم يعني ايه؟ مش يعني كده ما بطل خالص لا. ده واحد. اتنين دي حاجه مهمه جدا. الانسان لو مخير من ان هو ياتي طاعه ويكف عن معصيه يعمل فيه مين فيهم؟ يعني يعمل الطاعه ولا ما يعملش؟ يعني اقوم الليل ولا اكف عن ذنب معتاد انا بعمله؟ الكف عن الذنوب اولى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما امرتكم بشيء فاتوا منه. خلى الاستطاعه فينا مولانا في الطاعات اللي هي ايه؟ يعني انت القيام ما هو شيء يعني مندوب قراءه القران منال. كل ده. طيب المعاصي واذا نهيتكم عن شيء فانتهوا يعني ما قالكش ايه؟ فعشان كده كتير جدا من السلف كانوا العبارة الواردة يعني لو حبينا نعمل قائمة كده بأسماء الناس اللي ورد عليهم نفس العبارة هي هي يقول له ايه؟ كف عن محارم الله ولا تقوم الليل ولا تصوم النهار. مش الفرائض طبعا يعني ايه؟ يعني ايه؟ ما تقومش الليل وما تصومش صيام النفل وما تعصيش الله على عز وجل المعاصي الظاهرة اللي انت عارف ان هي معاصي ومش محتاجة كلفة.